نفسه في جدران الماضي ويرتدي نظارة سوداء، وبالتالي فلا يستطيع أن يرى حتى أي بصيص من النور أمامه يستطيع أن يجعله ينفذ من الجدران ليسير في طريق آخر. احرصوا على أن تدققوا في كل ما لديكم، حتى وإن ضاع ما بين أيديكم، أو حتى وإن ضاع أي حلم قد يكون قد سيطر على عقولكم لفترة طويلة، ابدأوا من جديد. مهما كان العمر ومهما كانت الظروف، تستطيع البدء من جديد ما دام بداخلك قلب يدق وعقل يفكر وأعين تبصر. فقط احرص على أن تسعد بكل ما لديك، وأن تفتح لنفسك طرقا جديدة، وأن تتعلم. فالتعليم دائما ما يقولون إنه من المهدي وحتى اللحد، لا يتوقف على مرحلة عمرية صغيرة دون الكبيرة، ولكنها هي الحياة. نستطيع أن نتعلم فيها الكثير، ونستطيع أيضا أن ننعم بكل دقيقة فيها. خواطر امرأة مصرية. في مواقف كتير بتلحق نفسك فيها قبل ما تقع في مشكلة أكبر. فاكر قبل ما الموبايلات تظهر وانت بتكلم الجيرل فريند على التليفون الأرضي، وراح باباها قفش السماعة قبلها، ولحقت نفسك ودخلت بقى في اسطوانة الحاج عبد الموجود موجود والكلام ده. ما تعملش كده تاني يا روميو، وفتح ودانك للكلام اللي جاي. كتير بتسأل هو أنا ممكن أحمي نفسي من مرض السكر؟ الإجابة آه. لو السكر بتاعك وانت صايم من 100 لـ 125 وفاطر من 140 لـ 199 وتراكمي من 5.7 لـ 6.4، يبقى انت وقتها في مرحلة ما قبل السكري. وساعتها لو التزمت بتعليمات الطبيب ونظام غذائي ورياضي مناسب وجرعات علاجية خفيفة، ممكن تتجنب او تأخر الإصابة بمرض السكر. اكشف بدري واعرف سكرك ايه. فوزي المسلمي، أستاذ الغدد الصماء والسكر بجامعة الزقازيق، برعاية شركة ميرك للأدوية. الإسكندرية تقدم دعوة لكل الشباب، أمنيات وطموحات، أفكار وهوايات، مستقبل. يلا شباب. أصدقائي الشباب، أهلا بكم معانا ولقاء جديد، ويلا يا شباب. أصدقائي الشباب، بنسمع كتير عن المرونة، بس تقول لك خليك مرن يا أخي، خدها بمرونة، بلاش تعقدها قوي كده. خلونا نسمع رأيكم في المرونة، شايفينها إزاي؟ وهل هي فعلا شيء مهم في حياتنا؟ واللقاء مع بعض الأصدقاء. سعد محمد، خريجة كلية حقوق. دايما بيتقال لي ان المرن لا ينكسر، يعني لو في اي حاجة مرنة مش بتتكسر بسهولة، يعني تقدر تتأقلم مع اي ظروف بتتحط فيها. فعلشان كده الانسان لازم يكون مرن وهو بيتعامل مع البني ادمين التانيين، هو في حياته نفسها يبقى مرن، يبقى مرن في شغله، يبقى مرن في مواعيده. يعني الدنيا مش ريجد، واحنا مش ماشيين بروبوتات، ولا البني ادمين اللي قصادنا ماشيين بروبوتات. هم ليهم مشاعرهم، ومشاعرهم دي بتتحكم فيهم، وكمان بيحصل لهم ظروف، فالدنيا بتمشي بمرونة. يعني لازم اعدي خطأ واتنين بس لو مش مقصود. يعني في حالات تانية بقى بحتاج فيها اكون شخص هاد جدا وستريكت، واقول كلام واحد وهو اللي يتنفس، ما ينفعش يتغير، ولازم ما ينفعش يبقى فيه مرونة خالص. كلام ده يبقى في الحقوق مثلا، وفي الشغل كمان لو في مثلا حد جه على حقي او كده، هو ده لازم ابقى شخص حاد في الطبع بتاعه، او في حقوقك يعني في الاخر بتكون حاد. بس في الحاجات التانية ممكن تكون مرن، علشان الناس والحياة والمشاعر في ظروف كتير بتضغط عليهم، واحنا مش عارفين يعني كل واحد فيه مكفيه. فمش شرط ان احنا نفضل نبقى حابين في طول الوقت وشعور بكده، وكل الناس مستنيين منهم رد فعل معين، واحنا طول الوقت بنعمل رد فعل ثابت. لا، الدنيا فيها مرونة، لازم نحاول نبقى مرنين عشان ما تكسرناش الدنيا وما يكسرناش الظروف. كل يوم بنمر بظروف اصعب، وناس تانية كمان بتمر بظروف اصعب، فلازم نتحملهم علشان نلاقي اللي يستحملنا. عمرو احمد فهمي مع فني تجاري. فكره المرونه من وجهه نظري ان هي بتبقى ازاي تبقى مواكب العصر او الوقت اللي انت فيه حاليا، ما تكونش جامد في تصرفاتك او افعالك، تكون مرن يعني مثلا ما يتنشنش في حاجه مثلا او مشاكل مثلا فيكون جامد في المشكله دي، او لما يحصل حاجه عاديه جدا هو يمكن يكبرها شويه، لا يكون مرن او سلس بمعنى اصح في حل المشاكل او في اتخاذ الامور. هو الاساس ان انا اكون مرن في حاجات ممكن اكون جامد فيها، وهي دي بتكلم فيها، هي دي المبادئ. فكره المرونه برضو من وجهه نظري ان هي بتكون مواكبه العصر او الوقت او الحاضر فيما لا يضر او يعادي من المبادئ الخاصه بيا. في حاجات مثلا ان انا ما باخدش رشاوي، لا انا جامد في الحاجات دي، دي حاجات اساسيه ان انا فيها لازم اكون جامد او صارم فيها. لو حد مثلا هيعمل حاجه غلط وانا شايفها فلا طبعا لازم اتكلم عنها، ما اكونش مرن في الحته دي، لا لازم اكون جامد، لازم اكون ملتزم، لازم اكون في انضباط. طبعا دي حاجات اللي يكون فيها جامد، حاجات فيها التزام فعلا، حاجات اللي فيها انضباط فعلا. بس هي دي فكره المرونه يعني من وجهه نظري. هبة محمد، بكالوريوس زراعة اسكندرية. المرونة في حياتنا وتعاملاتنا شيء مهم جدا جدا جدا، إذا كانت في المواقف أو مع الناس أو في الشغل أو في حياتنا ككل أو حتى في التفكير. لازم حتى في تفكيرنا مع نفسنا وتخطيطنا وأهدافنا وتخطيطنا لحياتنا لازم يكون في مرونة علشان حياتنا تمشي صح. لكن عمر ما في حاجة بتنجح وهي فيها تفكير حاد أو متحجر، بالعكس جدا احنا لازم نكون عندنا مرونة في التعامل، ولازم يكون عندنا زي بلان بي لكل شيء. البلان بي في حد ذاتها هي مرونة. لازم نكون لينين مع الناس، لازم يكون اسلوبنا لين وهادي ومبتسم علشان نقدر نتواصل مع غيرنا ونقدر يبقى فيه تأثير في امور حياتنا ككل. مش معنى مرونة نفاق، لا معناها ان هو يبقى فيه تسهيلات في التعامل، في سهولة في التواصل مع الآخرين في حياتنا عامة، مع أهلنا ومع أصدقائنا ومع شغلنا علشان ننجح. من وجهة نظري برضو إن كل موقف محتاجة مرونة، مرونة في التفكير، مرونة في التعامل، مرونة في اتخاذ القرار علشان نقدر ناخد القرار الصحيح. يلا شباب مع هبة حنفي. ولا حد بينفع الا انا، شكلي صحيح ملوش دوا لكن اختصاصي في الهوا. ماما فاتت لي في البلد اطيان كتير ملهاش عدد، كان عندها 12 ولد ما فاضلش منهم الا انا. والعزبه دي بشبرا اليمن وحباها بكره مقدما، وحشتي ربا مؤقتا دبلت خطوبة حبنا. بس رحمي بس اقبلي، بس رحمي بس اقبلي، ما تضيعيش مستقبلي، ما تضيعيش مستقبلي. كلام جميل وكلام معقول، ما اقدر حاجة من ناحية قلبي ونار قلبي واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي تصوت من ناحية قلبي ونار قلبي واتحبي بموت وحبيبي لو غاب يوم عني ارقامي تصوت بلدي ومدلدح ودنجي واكسب جنيهات وانتني الفول والطعمية اربع عمارات نزل عليا لو قلت ايوه لخلي روحي في ديك الشمال وابلت عينيا في كل خطوة تمشي عليهم والشمعة ولا كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول ولا اقول كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجة عنه لكن خال حبيبي سيبك منهم ده مفيش غيري قيمة ومركز في وظيفة ميري مربوطة درجة جنة والناس درجات ومرشح أخد التسعة غير العلاوات مربوطة درجة جنة والناس درجات ومرشح أخد التسعة غير وان شاء الله اكل اكل انا عايش حام حام حام بالمجهود مش لاقي فيك حاجة احضى بعيون الغزلان واشرب من نهر الخلان بحياتها الورد المبدور في خدود تحاكي البنور بحيات من طورها النور ما تخلينا رجع عطشان نظرة واحدة تشبك قلبي بهالعندين كلمة واحدة تصير معاهدة بين قلبين بالقلبين نكتبها بغزل وجنون نبصمها بحبات عيون وتصيري ليلى وانا المجنون وانا المجنون وتصيري ليلى وانا المجنون وانا المجنون وتصيري ليلى وانا المجنون وانا المجنون كلام جميل إذاعة الإسكندرية تقدم غذائك دواءك غذائك دواءك إعداد وتقديم شهد حلمي. عزيزي المستمع أهلا بك معنا وهذا اللقاء الجديد. عزيزي المستمع أليس لكل غذاء وظيفة؟ هذا هو موضوع الحوار مع دكتورة رباب مدني أستاذ الميكروبيولوجي والبيولوجيا الجزئية جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، وكان اللقاء في الندوة التي عقدت بنقابة المهن الزراعية في الأسبوع الماضي. الناس معتادة على الغذاء على انه عبارة عن مجموعة من المكونات او العناصر هو بياخدها او بياكلها بيستفيد منها، ولكن هو مش عارف ان ممكن مكون من هذه المكونات له وظيفة هامة تقدر تقيم من مجموعة من الامراض وفي نفس الوقت تعزز صحته والصحة العامة بتاعته. قلتي عن الشوفان. الشوفان بيعد من الاغذية الهامة جدا للجسم نظرا لانه هو غني بالالياف الغذائية، غني بالبروتينات العالية، ونقدر من خلال الشوفان انه بيكون بيقي من الكانسر، بيقي من الامراض الضغط، بيخفض الكوليسترول، كمان بيكون له علاقه بامراض القلب والشرايين. دايما احنا نقول للناس ياخدوا شوفان في العشاء وده هيبقى كويس قوي ومفيد وكل الكلام ده، لبن دافي على معلقه شوفان والمعده تملى، كوبايه زبادي على معلقه شوفان، بس ايه الشوفان لازم يتسلق؟ هو لا مش لازم يتسلق، هو لازم يحصل له عمليه نوع من التسويه، عشان الشوفان هو عباره عن بروتين والبروتين اساسا تركيبه تركيب معقد، فكل المكونات الموجوده فيه بتبقى معقده، اي مكونه عن بعضها يعني سلوق يا فندم، مش السلوق حضرتك بتاع بحضرتك مش سلق، لان الشوفان عباره عن حبوب زي القشور زي قشريات. هذه القشور بتاخدي منها 7 معالق وبتحطيها على النار، سواء تسويها بميه او تسويها بلبن، ومجرد بس ان هي زي ما احنا بنقول عليها بتتعصب. طب ولو انا حطيتها زي ما هي كده على الزبادي؟ هي ممكن لحد ما بس مش هتستفيدي منها في بعض العناصر اللي جواها، مش هتستفيدي منها، هتنزل وتخرج مع الفضلات عادي جدا، مش ده الاستفاده منها. لا لكن لما كده انا بحب اعمل ايه، بعمل دنطره للبروتين. يعني ايه دنطره للبروتين؟ بفكه من صوره سلاسل مركبه الى سلسله فردانيه، الى سلسله فردانيه او سلسله وحيده السلسله. هي كده اقدر استفيد بكل المركبات اللي موجوده في الشغل. ده المقصود بك بالمعنى ده. لبن دافي وحطيت عليه معلقه كده، ممكن عمل استوى شويه؟ لا هو كتسويه ولا كاكل في الاول؟ يعني خدت فايدتها مش لا لو سويتها وبعدين حطيت عليها اللبن ومعلقه العسل هتبقى افيد بكتير. هاخدها كمكون غذائي كامل يعني. الصويا الصويا فول الصويا من المعروف ان الصويا البقوليات مهمه جدا طبعا للجسم، وهي تعتبر برضو من البروتينات الهامه للجسم. والصويا من وظيفتها انها بتعمل خفض للكوليسترول، وده طبعا بالنسبه للناس اللي بيعانوا طبعا من ارتفاع الدهون او الدهون الثلاثيه، فنقدر ان هم برضو يتغذوا على الصويا ياخدوها. اما الصويا طبعا التعامل معها عادي، ممكن احطها في وسط اللحوم زي ما الناس بتعملها، او كتابل او كم عادي او كغذاء عادي يعني كفول صويا. الاوميجا 3، الاوميجا 3 تعد من اهم الاشياء اللي موجوده، دي تعد من الاحماض الدهنيه الهامه جدا، ودي موجوده في الاسماك وموجوده في زيوت وزيت كبد الحوت، وكمان موجوده في اللحوم، بس هي نسبتها اعلى في الاسماك. اوميجا 3 من فائدتها انها بتقي الجسم من امراض كتيره جدا زي امراض الشرايين وضغط والضغط وامراض القلب، وكمان مهمه جدا لحالات الكانسر. وفي بعض الحالات المرضيه بتكون اوميجا 3 هي يعني اللي هو عنده او مصاب بالمرض ده بيفضل انه دايما يكون تغذيته على الاوميجا 3، سواء كان من اوميجا 3 كتابلتس او طبعا بيفضل اكتر اللي هي الاوميجا 3 الموجوده طبيعيا في الغذاء، نظرا للتاثير بتاعها افضل في الغذاء، اسرع اسرع في الغذاء. حضرتك برضو قلتي سؤال، ما كميه الغذاء التي استطيع تناولها لاحولها لطاقه وليس كدهون؟ ده كميه الغذاء اللي انا ممكن احولها فعلا لطاقه. انا ما اقصدش كميه، انا ما بقصدش كميه الغذاء ان انا اكل كميات كبيره، بمعنى ان انا اكل على فترات متعدده بوزنات مختلفه ومظبوطه، وعشان اخد عدد السعرات الحراريه الطبيعيه بتاعت جسمي، لان كل جسم بيكون له عدد سعرات حراريه بيحتاجها. يعني هو ممكن انا اعمل 5 وجبات احسن من 3 وجبات طبيعي، لان انا لا وممكن اعمل مثلا 3 و5 وجبات مضرين، وممكن اعمل 3 وجبات مش مضرين. لا هي تبع نوع الغذاء اللي انا بتناوله، هو ده اللي بيتأدي وامتى بتناوله. غذائك دواءك، اعداد وتقديم شهد حلمي. الاسكندرية تقدم كلمة شكر. الإعداد والتقديم ماجي جمال الدين. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا وحلقة جديدة من البرنامج. يسعدنا أن نلتقي في حلقة اليوم مع الأستاذ محمد غنيمة منسق البرنامج الثقافي في معرض مكتبة الأسكندرية الدولي للكتاب. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك يا فندم، شرفت باللقاء ده إن شاء الله. يا فندم النهاردة حضرتك لو معاك كلمة شكر بتوجهها لمين؟ كان أملي أن أنا ألتقي بالدكتور يوسف عز الدين عيسى، لكنه توفى. ليه؟ أولا لأنه سكندري، ثانيا لانه اثر كل الاماكن او كل الحياه وقعد في اسكندريه وما حبش انه يكون في قلب القاهره. ثانيا لان الراجل ده محتاج الناس تعيد قراءاته مره ثانيه، لانه اديب وطبيب من الطراز الاول، هو دكتور احياء لكنه اديب واثر وقلب مفاهيم الادب في مصر في الفتره فترة كبيرة جدا، من ايام ما كان المجتمع المصري فيه مشغول بالثقافة العامة، وكان فيه شخصيات كبيرة جدا مثل طه حسين ونجيب محفوظ و و و و، الا انه ارسى لفكرة الادب، الادب القصة القصيرة. ثانيا انني لم اتخيل شخص يستطيع الكتابة بخيال مثل الدكتور يوسف عز الدين عيسى. الدكتور يوسف عز الدين عيسى مش معروف عنه كثيرا انه هو كان مرشح لجائزة نوبل. الراجل ده كان مرشح لجائزة نوبل، لكن اللي اعترض النجاح بتاعه او اعترض انه ياخد جائزة نوبل هو انه ما ترجمش الحاجات بتاعته او المجموعات الادبية بتاعته، فحجبت منه جائزة نوبل. لكن انا شايف ان يوسف عز الدين عيسى كان يستحق هذه الجائزة حتى لو لم تترجم أعماله. أدعو لقراءة كل روايات وقصص الدكتور يوسف عز الدين عيسى. أستاذ محمد، كيف ترى دور المثقفين والأدباء وخاصة في محافظة الأسكندرية في التعريف بهذا الرجل العظيم؟ يعني أولا عميد الأدب السكندري يوسف عز الدين عيسى، من المفترض أن يكون هذه القامة قامة مشهورة في الاسكندرية، حتى لأنه ممكن يتعمل له اسم صاين حتى على الشوارع والمكان اللي كان فيه. يوسف عز الدين عيسى نقد قراءاته، والمكتبة الاسكندرية كان لها السبق في ده على فكرة. من حوالي سنتين احنا عملنا له مؤتمر لمئوية يوسف عز الدين عيسى، عرفنا الناس المثقفين في مصر وغيره، لكن انا مش بدعو ان الناس تعرف يوسف عز الدين بس، انا بدعو لنشر كتبه مرة ثانية، لإعادة طبعتها في شكل العصري، لمناظرات في أماكن أخرى. يمكن القبلة الثقافية في الأسكندرية مكتبة الإسكندرية، لكن مكتبة الإسكندرية برضو لها دور وهي أدته، فالمثقفين لها الدور الأكبر في تعريف يوسف عز الدين عيسى، ولازم برضو يعرفوا جماهير الأدب في الأسكندرية منهم المثقفين بتوعهم، ومنهم الأدباء، ومنهم اللي أثروا في التاريخ الأدبي على مستوى العالم العربي من الأسكندرية. نعم. حضرتك كيف بترى دور الشباب واعترافه بفضل هؤلاء الأدباء العظام الجيل القديم؟ الاعتراف بالفضل وتقدير القيمة ده ما بقاش، يمكن بقينا نعاني منه، ما بقاش موجود في دلوقتي. التعميم شيء انا لا احبذه، ولكن انا بحب التخصيص، او بقول ان مجموعة كبيرة جدا من بيدعوا انهم ادباء بياخدوا الاشياء، او اللي بياخدوا الادب اللي كاتبينه ناس العظماء دولت وينسبوهم ليهم بدون رقابة من الدولة وبدون رقابة من المثقفين. لكن برضو بيتعرف هذه الشخصيات او اللي بيدعوا انهم ادباء في كتابات اخرى، دائما بنلاقي في رسم او في شكل بياني بيوضح الاديب ده كان عامل ايه في المقدمة، ثم توارت فتوارى حتى يصل الى الضحالة. الدور هنا كبير جدا على المثقفين، لان الدولة مش هتقدر تفرض قيود على الحاجات دي. المثقفين هم من يستطيع الدفاع عن كينونته الادبية، وبنفس الوقت بيدفع عن قامته، لان ده راجل بيعد مرجع للأدب القصة القصيرة في العالم، لأنه راجل معلش مرشح لجائزة نوبل، أكيد يعني حاجة كبيرة جدا. كلمة شكر. الإسكندرية تقدم مع أهالي الريف. مع أهالي الريف، إعداد وتقديم شهد حلمي. إخواني أهالي الريف، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية تقدم خدمة منذ العام الماضي، وهي إقامة المعرض الزراعي. في هذا المعرض يكون هناك كل ما هو جديد ويهم الأخ المزارع، آلات زراعية، بذور، أسمدة، مخصبات، كل ما يحتاجه الأخ المزارع ويكون جديد وليس من الصناعات التي تكون تحت السلم موجودة في هذا المعرض موثقة. وهناك أيضا مهندسي الإرشاد من الإدارات الزراعية المختلفة لمعاونة الأخ المزارع. في هذا العام ومن خلال هذا المعرض والمؤتمر أيضا، فعلى هامش هذا المعرض هناك عدد من الندوات العلمية التي تثقف وتزيد معلومات الأخ المزارع عن كل ما هو جديد في العمليات الزراعية. مشكلة الطماطم التي ظهرت في الآونة الأخيرة كان هناك حديث كثير عنها، مشكلة البطاطس، أيضا أراضي العامرية والبرج بها نسبة ملوحة، هناك آلات مثل هذا الموضوع وأسئلة وحوارات تتم من خلال الندوات على هامش المعرض الزراعي أجرو أليكس الذي أقيم أخيرا في محافظة الإسكندرية. ومن هذا المعرض كانت لنا حوارات مع الإخوة المزارعين من المعمورة ومن أبيس ومن العامرية، ونتعرف على ماذا يستفيد الأخ المزارع من هذا المعرض، وهل هناك فعلا استفادة يستفيدها المزارع من هذا المعرض. دارت معهم الحوارات الآتية. اسمك ايه؟ عبد الحي رضوان شعيب. منين يا حبيب؟ أبيس. من أبيس؟ أبيس كام؟ أبيس التمانيات. التمانيات؟ وانت منين؟ من أبيس ان شاء الله. ها؟ سمير العجاري. ها؟ أبيس كام؟ التمانيات برضو. التمانيات؟ النقاب العمل الفلاحية. اهلا بيكو. انتوا جايين المعرض هنا ليه النهارده؟ جايين دعوة من الدكتور بخشوان. عشان؟ يعني عايزين نشوف المعرض. أيوة. عايزين نستفيد. أيوة. في آلات جديدة وفي تقاوي جديدة ولا ايه؟ تقاوي وفي آلات وفي أدوية. طبعا مش الأدوية تحت السلم. اللي هي مش شركات محترمة بنتعامل. أيوة. معاها. أيوة. وفي برضو حاجات اللي هي البذور الكويسة. وفي الشتلات وفي الحاجات الدجاني مثلا لو في عايزين نعمل مفرخة نعمل حاجة نربي دواجن. أيوة. نربي في بطاريات للأرانب. في بطاريات للأرانب. في صح؟ في في وفي حاجات للإنتاج اللي في حاجات جرارات. جرارات وآلات برضو مالية بتحش وبتضم وكلام من ده. فبنتعرف على كل حاجة. غير كده احنا عايزين نتعرف على الأدوية النظيفة والتقاوي النظيفة اللي هي ايه خلية من الكيماويات والحاجات الملوثة واللي تطلع لي إنتاجية عالية. طبعا طلع انتاجية عالية بس برضو تبقى ادوية نظيفة. وفي ادوية بتطلع انتاجية عالية بس ادوية مضروبة. في ادوية بتطلع الادوية طبعا الادوية لما تبقى نظيفة بتفيد الفلاح وبتفيد الدولة. يعني الحاجات دي طبعا هي اهم حاجة بالنسبة للفلاح. وتيجي من ابيس لحد هنا علشان خاطر تشوف الحاجات دي؟ طبعا ده احنا بنروح معرض صحاري. يعني بتروح بنسافر طبعا. وزرع واعي اهو. طبعا عشان زرع ايه بقى؟ ما احنا بنسافر. لا احنا عندنا بنزرع خضروات. ما عندناش فواكه. بالنسبه لابيس خضروات. بنبطاطس لفاصوليا خضار كله خضار لطماطم لجميع الخضروات حتى الجرجير والتيجل. كانت وحشه كان لا المناخ. كان المناخ تقاوي ولا المناخ؟ لا المناخ هم قالوا تقاوي بس التقاوي اللي كانت جايه كانت عايزه مناخ معين غير اللي احنا فيه. غير اللي احنا فيه. لكن التقاوي ما كانتش وحشه هي كانت عايزه مناخ معين. ما كانتش تنفع لنا ولا ايه؟ لا ما كانتش تنفع لنا. التقاوي اللي جت السنه دي ما كانتش تنفع لنا. انما انتوا جايين ان شاء الله علشان التقاوي بالمبيدات الجرارات عشان كل شيء. لان احنا ما عادش بينزل عندنا حاجه اسمها ارشاد زراعي. الارشاد ما عادش بينزل. قلة عدد المهندسين شويه يعني. هم ما عادش بيوظفوا حد. ولكن احنا بنستفيد احنا بنفسنا. يعني عرف نفسك بنفسك. اطلع انت بنفسك عشان تستفيد اللي قدام وتعرف اللي حواليك. احنا مش كلنا بنيجي. انت مزارع واعي. عرف اللي حواليك. مزارع واعي. بارك الله فيك. شكرا ليك. بارك الله فيك. ربي عبد الله مؤمن. منين يا حاج عوض؟ من الاسكندرية المنتزه. من المعمورة. من المعمورة. درة زراعية بالمعمورة. من درة زراعية بالمعمورة. انت اسمك ايه يا حاج؟ عاد عبد النبي. عبد النبي شحاته. من درة زراعية في المعمورة برضو. وانت من المعمورة برضو؟ معية القرية بالمعمورة. جميل. تبع الاداره الزراعيه في المعمورة. تبع الاداره الزراعيه وجمعيه القريه بالمعمورة. جميل. منورين. ضنوري. منورين. هنا انا ما خدتش اسمك. رمضان محمد الزير. من المعموره برضه. اسكندريه معموره. اهلا بيكم. اهلا بيكم. جايين هنا المعرض تشوفوا ايه؟ جايين نشوف الزراعه اللي عندنا ونشوف الحاجات وناخد فكره جديده ونشوفوا فكره عن الزراعه. في كل حاجه هنا. في كل حاجه. معرض ما شاء الله. في تقاوي جديده. كل حاجه. تقاوي جديده وبذور جديده واصناف تنفع عندنا ورش وادويه كله ينفع عندنا وشتلات. وشتلات. وناوي تزرع بالشتلات؟ ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ها مش غاليه الشتلات يا حاج؟ ان شاء الله. لا مش غاليه. لا مش غاليه. لا هنزرع ان شاء الله. والاسعار هنا كويسه مناسبه لينا؟ الحمد لله. والله سهلنا فيها. الحمد لله كويسه. جميله. حلوه. والالات حلوه والله. والالات جديده تنفع عندنا في الارض اللي هي السوداء ولا للعمريه وللبوك؟ لا تنفع عندنا. ده احنا عندنا اول الزراعه في جمهورية مصر العربية المعمورة الاسكندرية. انتوا خلاص بقى تعديتوا عليها واغلقها مباني. لا بقى مش اغلقها. ولا ايه؟ لا لا لا لا. في ناس محافظة على ارضها. جميل. وخايفة على ارضها. يموتوا عشان ارضهم تستنى. جميل. وانا شايفاك عمال تلف كده وده تبص عليه وده تبص عليه. أيوة. عايز تعرف كل حاجة. اه طبعا. منورين هنا. الله يكرمك. شكرا ليك. شكرا ليك. تعرف بيك يا باشمهندس. المهندس ثروت بركات مشري مدير ادارة العملية الزراعية. اهلا بيك. تعرف بيك يا حاج. حاج عاطف محمود احمد عباس رئيس جمعية سيدي مسعود الزراعية. اهلا بيك يا حاج. تعرف بيك يا حاج. حكام مصباح ابو دوم رئيس جمعية ابو دوم الزراعية. اهلا بيكم جايين المعرض النهارده تشوفوا الجديد. الجديد طبعا احنا بنجايين على اساس احنا جمعيات هنشوفوا ملتزمات الانتاج بتاعت الجمعيات الجديد في المبيدات في الاسمده في اي حاجه بالنسبه للزراعه بنشوفها الحاجه الحديثه اللي هي نتعرف عليها على اساس نعرف الفلاح عليها ونشوف الشركات اللي هي بتنتجها وناخد الحاجه اللي وقت اسعارها وعلى اساس ان احنا حاجه الاسعار الحلوه. ما طبعا دي حاجه الاسعار الحلوه يعني المزارعين بعد الدوره هيجوا لك ويقول لك شفت ايه السوق وسعره ايه بالظبط ولا اي حاجة صح كده هسألوا على السعر. أيوة. اذا كان سعر مناسب صح هنيجي له قبل ما اشرح واقول دي حلوة اهم حاجة السعر. اسمك ايه؟ هلال كامل. برضه من ابو دوما؟ من ابو دوما. اهلا بيك يا هلال. اهلا بيك. اهلا بيك يا حاجة. هيجوا يسألوك ويقولوا لك ايه؟ شفت ايه؟ ايه الموجود؟ أيوة. ايه اللي ينفعنا؟ ايه اللي ما ينفعناش؟ بنقول ندلوا عليه صح كده. والجميل طبعا ان يبقى معانا مدير اداره العمريه هو اللي جايب مزارعينه ربنا يخليك علشان يلف معاهم طبعا يقول لهم ده ينفع ده ما ينفعش ولا طبعا لان علم الهندسه الميكانيكيه ده علم واسع وفي تطور في الالات يوم عن يوم ولازم حاجات ما تناسبش معانا ولا في حاجات طبعا مش كل الالات مش كل الالات هتنسى هتنفع معانا والمبيدات والمغذيات والحاجات الحديثه للفلاح. ايوه. ودور المرشد الزراعي دور مهم جدا لتوصيل المعلومه دي وجذب الناس للمعرض والسؤال عن السعر لان اهم حاجه السعر في السؤال طبعا. يعني قبل ما يسال ترى الاله دي هتناسبني انا عندي مثلا فدانين ثلاثه صح؟ أيوة. حسب المساحه وحسب الطريق مثلا ليها طرق معينه تمشي فيها ولا لا فلكل فلاح على حسب مساحته وحسب حجم الحيازه اللي عنده صح مش ممكن اله كبيره ما تناسبش لا طبعا يعني حتى لو احنا كلنا زارعين زي بعض المحاصيل الفاكهه ليها حاجات معينه المحاصيل ليها حاجات معينه يعني في الات صغيره للفاكهه الات لكده واحنا اساسا احنا نختلف عن الدلتا يعني طبعا. الدلتا مساحتها صغيره ليها ليها معداتها اللي تناسبها لكن احنا كعمريه المساحات كبيره ومساحات واسعه لينا في الجرارات الكبيره الديسك الكبير الكومباين ده يشتغل معانا عشان كلنا نبقى زي بعض غله انا واللي جنبي بالظبط 3 4 5 فدادين وخمسه جنبهم ولا اي حاجه بالظبط كده لازم يبقوا مساويين مع بعض الفلاحين مساويين مع بعض طبعا الزراعه ده زراعه ده ونشوف الانتاج احسن بنعمله صح. مع اهالي الريف اعداد وتقديم شهد حلمي. إذاعة الإسكندرية تقدم ميكروفون الخدمات. أهلا بكم أعزائي المستمعين وهذه الحلقة من برنامج ميكروفون الخدمات. قال السيد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن عدد التعاقدات على توصيل الغاز للمنازل منذ إطلاق مبادرة تقسيط قيمة توصيل الغاز في أغسطس الماضي وصل إلى 300 ألف عميل. ودعا السيد الوزير رؤساء شركات توصيل الغاز على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ مبادرة الوزارة لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين في التوصيل دون مقدم وبواقع 30 جنيها شهريا في المناطق التي يصلون الغاز لأول مرة إلى التيسير على المواطنين في إجراءات التعاقد طبقا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الصدد. أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه اهتمام كبير بملف تطوير التعليم ويتابعه بشكل مستمر والوزارة لديها خطة واضحة لعام التعليم 2019 وعلى رأسها متابعة المشروعات الجديدة من إنشاءات الجامعات الأهلية والأجنبية والخاصة والتكنولوجية. وأضاف السيد وزير التعليم العالي أنه اعتبارا من العام القادم إن شاء الله سيكون هناك اختبار موحد لخريج كلية الطب البشري يكون شرطا للحصول على تصريح مزاولة المهنة بالتنسيق مع وزارة الصحة، وخلال 3 أعوام سيكون الاختبار الموحد مطبقا في كافة الكليات العملية مثل القطاعين الطبي والهندسي، بحيث يكون لدى الخريجين الحد الأدنى من مهارات العمل في المجتمع. وأوضح السيد الوزير أنه بعد الانتهاء من تطبيق الاختبار الموحد للكليات العملية يكون النموذج جاهز للتطبيق على الكليات النظرية أيضا، مضيفا أن الامتحان الواحد يسهم في كشف نقاط القوة والضعف في كل جامعة. أعلنت السيدة نيفين قباج نائب وزير التضامن الاجتماعي أن الوزارة انتهت من تدريب 300 طبيب ممن يعملون بالكوميسيون الطبي لتحديد نسب العجز والتي يترتب عليها استحقاق الدعم النقدي المشروط من عدمه. وأضافت أن الوزارة بالتنسيق مع التربية والتعليم قررت إعفاء بعض الفئات من دفع الرسوم المدرسية، وهم أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وأبناء الأسر التي تحصل على مساعدات الدعم النقدي من التضامن وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة ومهجورة العائل. وأكدت أنه تمت إضافة أيضا السيدة المسيحية المنفصلة ضمن الفئات التي يحق لها الحصول على دعم التكافل، وذلك بعد توافر الشروط، مشيرة إلى أن الوزارة تعتزم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد الأسر والأشخاص ممن يحصلون على دعم نقدي بغير وجه حق. مع تحيات هدى حمدي الإعداد، عبد الكريم مخيون التقديم. ميكروفون الخدمات. حنين يا نبي ومفيش حنان على كوكبي، الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصبي. قال للنبي انا مش سعيد، عصفوري ماتوا كان ولي، صلى عشان ركعتي وفي كل عين دمعت شهيد. جد الحسين كفى الإسلام تمجيدا، أن الهدى قبله قد جاء تمهيدا، فكل دين أتى قد تم دعوته وحدد الضرب للإسلام تحديدا، وجئت يا محمد بالحق تعلنه وتكمل الدعوة السمحاء والعيدا، بالحق والمنطق الميسور وحدهما هل الهلال ولم تفرضه تهديدا، رشدا وهديا ونورا وائتلاف خطى وسجدة عظمت لله توحيدا، باليسر وحدتهم فالخلق مؤتمن والكفر بين الورى قد بات مهدودا، دنيا ودين ورب واحد حكم وعادل خير رب دام معبودا، عز الدنا بالهدى والحق شرعته، عز الدنا بالهدى والحق شرعته، وكنت يا مصطفى للهدى مولودا، ختمت كل الرسالات التي سبقت تدعو لوجه الإله المدنى والبيدا، هجرت أرضك للدنيا تبشرها وعدت من رحلة التبشير مسعودا، أعظم بها بشرى أعظم بها بشرى إذ كان مولدها على يد المصطفى درسا وترديدا، بوركت بوركت يا خير خلق الله كلهم ونحمد الله إذ سماك محمودا. النبي في بيت الصبي وكل ليلة بيلعبوا، نبع الفرح فاض من عينيه لما النبي طبطب عليه، وبرحمته وحنيته صف الملائكة. الحادية عشرة في الإسكندرية. تحية لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذا هو موجز الأنباء، حرره أحمد درويش، يقرأه على حضراتكم أحمد وهبة. في هذا الموجز، أكد الرئيس السيسي التزام مصر بتعزيز التجارة والاستثمار داخل إفريقيا، موضحا خلال كلمة وجهها للمشاركين في مؤتمر إفريقيا 2018 المزمع انعقاده خلال الفترة من 7 إلى 9 من ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، مساعي مصر إلى تسهيل التجارة عبر القارة ودعم الدول الإفريقية في سعيها لتحقيق التنمية والازدهار ودفع جهود التكامل الإقليمي إلى الأمام. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر عددا من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية ونحو 2000 شخص من ممثلين عن شركات مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة السمراء. استضافت الغرفة التجارية بالإسكندرية بمقرها أمس بمحطة الرمل شيرين الشرباجي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية وهالة جدامي الرئيس التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية. حضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية السيد أحمد صقر سكرتير عام الغرفة وجابر باسيوني أمين عام الغرفة ومحمد حفني رئيس مجلس إدارة شعبة الحلويات والدكتور أحمد نصار رئيس مجلس إدارة شعبة المصدرين وأعضاء شعبة المصدرين. تم خلال اللقاء استعراض جميع وجهود الهيئة في الترويج للصادرات المصرية عبر المعارض والبعثات الدولية. شنت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملة تموينية موسعة لإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية وضبط السلع مجهولة المصدر ومكافحة الغش التجاري والمنشآت دون ترخيص. وحررت الحملة 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و4 إدارة وتشغيل منشآت دون ترخيص و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية و9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة. كما تم الإشراف على نقل المواد البترولية لمحطات الخدمة بالإضافة إلى توزيع اسطوانات الغاز للمستهلكين وحرر عن ذلك المحاضر اللازمة ويجرى العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيق. إنجاز جديد للمؤسسة العسكرية بعدما حصل بطل مصر والقوات المسلحة في الكيك بوكسينج المقدم محمد عبدو أبو ستيت على 3 ميداليات متنوعة في بطولة العالم للكيك بوكسينج التي أقيمت مؤخرا في إيطاليا بمدينة ماسا كارارا متفوقا على أبطال من 47 دولة أوروبية. تم تصنيف بطل مصر الأول عالميا ليحصل على لقب عميد لاعبي العالم نظرا لأنه الأكبر سنا في البطولة وعمره 40 عاما، كما أنه سبق وأن حصل على المركز الأول في بطولة العالم 2 متتاليين. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء، شكرا لكم. ميكروفون الإذاعة بشياكة وبراعة هيلف اسكندرية ساعة من بعد ساعة. اسكندرية الصبية مليت مبارك قامت فعض هالسرح وفرشها السارح هيزور كل الأماكن ينقل نهض الشوارع وخبر من بحر راجع صادي النبي تردي النبي ملحة بعينك يلي ما تصلي عالنبي حفلة او مشكورة من المكس للمعمورة شدوا العزم شوية معانا حسب له. وعشان تكمل الصورة حنستنى اتصالاتكم. مهدي اصلا فطرتكم. الو الو يا ابوي صدق وحشني قوي قوي قوي. وعمار يا اسكندرية اسكندرية المحروسة المحروسة للصيادين وسمك نوزة وسمك أصدقاء المستمعين أهلا بكم معنا في هذه الفترة المفتوحة فترة عمار يا اسكندرية فترة الأربعاء الفترة المميزة فترة الخدمات التي تقدم تواصل مباشر بين المواطن والمسؤول. انتظرونا اليوم أكثر من فقرة تهم كل مواطن انتظرونا دائما كل